إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فمن حديث القرآن عن نبينا وقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ما جاء في سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهي مدنية بإجماع، وتسمى سورة التوديع لما فيها من الإيماء إلى وفاته عليه الصلاة والسلام وتوديعه الدنيا وما فيها. جاء ذلك في عدة روايات عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال حين نزلت: نعيت إلي نفسي. وفي رواية البيهقي عنه أنه لما نزلت دعا عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها وقال: إنه قد نعيت إلي نفسي. فبكت ثم ضحكت، فقيل لها فقالت: أخبرني أنه نعى إليه نفسه. فبكيت ثم أخبرني بأنك أول أهلي لحاقا بي فضحكت. وهي ثلاث آيات، وهي آخر سورة نزلت جميعا، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. أيها الإخوة في الله، النصر هو العون، مأخوذ من قولهم: نصر الغيث الأرض إذا أعان على نباتها من قحطها. ثم قيل: المراد بهذا النصر نصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش، قاله الطبري. وقيل نصره على من قاتله من الكفار، فإن عاقبة النصر كانت له. وأما الفتح فهو فتح مكة، قاله الحسن ومجاهد وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: هو فتح المدائن والقصور، وقيل فتح سائر البلاد، والأرجح والمشهور أنه فتح مكة. قوله تعالى: ورأيت الناس، أي العرب وغيرهم، يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات، فوجا بعد فوج. والأفواج جمع فوج، وهو على ما قال الراغب الأصفهاني: الجماعة المارة المسرعة، ويراد به مطلق الجماعة. وذلك لما فتحت مكة قالت العرب: أما إذ ظفر محمد بأهل الحرم، وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل، فليس لكم به يدان. فكانوا يسلمون أفواجا، أمة أمة. وقال عكرمة ومقاتل: أراد بالناس أهل اليمن، وذلك أنه ورد من اليمن 700 إنسان مؤمنين طائعين، بعضهم يؤذن وبعضهم يقرأ القرآن وبعضهم يهلل. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبكى عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. وقوله تعالى: فسبح بحمد ربك، أي فسبح ربك وعظمه بحمده وشكره على ما أنجز لك من وعده، وإذا صليت فأكثر من ذلك. وقيل معنى سبح أي صلي، بحمد ربك أي حامدا له على ما آتاك من الظفر والفتح. وقوله تعالى واستغفر أي سل الله المغفرة. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه شاكرا حامدا ربه مثنيا عليه بما هو أهله جل وعلا مكثرا من الاستغفار، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقد روى الأئمة واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي غير الصحيح قالت أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا قال سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قال فإني أمرت بها ثم قرأ إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها حتى تورمت قدماه وقل تبسمه وكثر بكاؤه عليه الصلاة والسلام. وقال عكرمة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد اجتهادا في أمور الآخرة ما كان منه عند نزولها. وقال مقاتل لما نزلت قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ومنهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص، ففرحوا واستبشروا، وبكى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عم؟ قال نعيت إليك نفسك، قال إنه لك ما تقول. قال مقاتل فما رؤي بعدها ضاحكا مستبشرا والله أعلم. وقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم، قال فوجد بعضهم من ذلك فقالوا يأذن لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا من هو مثله، فقال لهم عمر إنه من قد علمتم. قال فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم فسألهم عن هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح، فقالوا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه أن يستغفره وأن يتوب إليه. فقال عمر ما تقول يا ابن عباس؟ قلت ليس كذلك، ولكن أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم حضور أجله فقال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة موتك، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه تلومونني عليه؟ وفي البخاري فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. فإن قيل فماذا يغفر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمر بالاستغفار؟ قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، إنك على كل شيء قدير. فكان صلى الله عليه وسلم يستقصر نفسه لعظم ما أنعم الله به عليه، ويرى قصوره في القيام، ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذنبا. هذا وللحديث بقية أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.